إيه يا قلبي تكلم بارتياح أذنا بسمع تفاصيل العتاب بس لا تنسى تفهم للجراح خلها تكسى لجل عين الثواب إيه يا قلبي إيه يا قلبي تكلم بارتياح الصبر طيف تعلى بانشراح في ضماير متلوى بالصعاب والفرج حلما تصدق باكتساح من تشرف بالحزن والاكتئاب مفرقة واجد على كسر الجناح دمني مهدوم من يومي شباب مفرقة واجد على كسر الجناح دمني مهدوم من يومي شباب إيه يا قلبي إيه يا قلبي تكلم بارتياح لا لا لله ماني مطلوق السراح من سجون المقطع والاغتراب مرحبا بك يا تعب أرض الكفاح مرحبا بك والجلد فيني ذهب وانت سكر هالأمل فيني وراح عند ربي ينفتح ألفين باب وانت سكر هالأمل فيني وراح عند ربي ينفتح ألفين باب إيه يا قلبي إيه يا قلبي تكلم بارتياح إيه يا قلبي تكلم بارتياح أذنا بسمع تفاصيل تفاصيل العتاب تنسى تفهم للجراح خلها خلها تكسل عين الثواب إيه يا قلبي إيه يا قلبي تكلم بارتياح